أمس النسيم أنتم نسيم الروض في قاع الحشا، أنتم رياض فاح منه كلامي، فالطير يشدو بالنشيد ترنما يهدي إليكم أجمل الأنوام. الورد في عبق الطبيعة روضة بعثت جداولها غصون سلامي، الوجد في رؤيا الصحاب تألقا والحب يبعث أطيب الأنسام، وثب الإخاء وشع حبا صافيا متتابعا يروي الفؤاد الضامي، والمسك في لقيا الأحبة ماكث والود ينثر نوره المتسامي. نسيم الروض في قاع الحشا، أنتم رياض فاح منه كلامي، الطير يشدو بالنشيد ترنما يهدي إليكم أجمل الأنغام، يشجي الأحبة يستقي نور الصفا منكم أيا وردا أضاء أمامي، عطر الأخوة سار في أكنافنا فالشعار يرضو من ذرى الإلهام، يشجي الأحبة يستقي نور الصفا منكم أيا وردا أضاء أمامي، عطر الأخوة سار في أكنافنا فالشعار يرضو من ذرى الإلهام، فالشعار يرضو من ذرى الإلهام. أنتم نسيم الروض في قاع الحشا، أنتم رياض فاح منه كلامي، الطير يشدو بالنشيد ترنما يهدي إليكم أجمل الأنغام، جاد الكلام أحبتي أهدي لكم صدق المشاعر من صميم وآمي، الحمد للمولى القدير بفضله رفعت شموخ راية الإسلام، جاد الكلام أحبتي أهدي لكم صدق المشاعر من صميم وآمي، الحمد للمولى القدير بفضله رفعت شموخ راية الإسلام، رفعت شموخ راية الإسلام. الورد في عبق الطبيعة روضة بعثت جداولها غصون سلامي، والوجد في رؤيا الصحاب تألقا والحب يبعث أطيب الأنسام، والحب يبعث أطيب الأنسام. نسيم الروض في قاع الحشا، أنتم رياض فاح منه كلامي، فالطير يشدو بالنشيد ترنما يهدي إليكم أجمل الأنغام، أنتم نسيم الروض في قاع الحشا، أنتم رياض فاح منه كلامي، فالطير يشدو بالنشيد ترنما يهدي إليكم أجمل الأنغام، أمس النسيم.